لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب كتابة العلم. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن في الباب السابق حثا على الاحتراز عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل، وفي هذا الباب أيضا حث على الاحتراز عن ضياع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من أهل هذا الزمان، من أهل هذا الزمان، لقصور هممهم في الضبط وتقصيرهم في النقل. قاله العين رحمه الله تعالى. طبعا العين يقول هذا الكلام، فقصور الهمم بيشتكي منه العين في زمانه. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على قصور الهمم في طلب العلم في زماننا هذا، يبقى محتاجين عزة، نعزي بعضنا البعض. فالمسألة فعلا خطيرة، والأمر فعلا محتاج إلى مراجعة، الكثير منا يحتاج إلى مراجعة. وعمدة هذا الأمر الإخلاص لدين الله عز وجل، وأن يرجو المرء بعمله وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ويعلم أنه مسؤول عن هذه الأمانة، ومسؤول عن هذا العلم، مسؤول عن هذا الدين بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب كتابة العلم، طريقة الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قول المصنف رحمه الله باب كتابة العلم، طريقة الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف، يعني بين أهل العلم، ألا يجزم فيها بشيء، ألا يجزم فيها بشيء، يعني ألا يبين قولا راجحا، ألا يرجح فيها قول على قول، ألا يرجح فيها قول عليه على قول. فالأحكام التي يقع فيها الاختلاف لا يجزم فيها بشيء، بل يوردها على الاحتمال، يعني علشان يبين أن المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. وأن الترجيح لابد أن يكون على حسب ما يرتئيه المجتهد أو طالب العلم المميز، على حسب ما يرتئيه مما يترجح له الدليل عنده، مما يترجح دليله عنده، فلا يريدها إلا على الاحتمال. وهذه الترجمة ها هنا كتابة العلم من ذلك. وسبب ذلك أن السلف اختلفوا في كتابة العلم، اختلفوا في كتابة العلم، اختلفوا في ذلك عملا وتركا، يعني يكتب العلم، تكتب السنة ولا لا يكتب العلم، لا تكتب السنة، فوقع خلاف بين ذلك عند أهل العلم. ومنشأ هذا الخلاف هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه، يمسحه. فأهل العلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الناس كانوا حديث عهد بإسلام، ولا يستطيعون أن يميزوا بين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الخوف أن يختلط عندهم هذا بذاك دون تمييز. لكن لما استقر الأمر بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وهذا الباب من ذلك، هذا الباب من إيه؟ من ذلك. فكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتب العلم، ودونت الدواوين العظيمة في هذا الأمر، كل هذا بناء على إيه؟ بناء على ثبوت النسخ في مسألة عدم الكتابة. فنسخ هذا وبقي الإيه؟ وبقي الجواز، وبقي الجواز، بل قد يتوجب، بل قد ذلك إيه؟ يتوجب على حسب الأحوال وعلى حسب الوقائع، ومن حسب إنسان بحسب إنسان عن آخر، فهذا قد يحتاج إلى هذا لسهو أو نسيان أو لقصور حفظ أو شيء من هذا القبيل، فهذا يجب عليه هذا الأمر وهو كتابة العلم. فالسلف اختلفوا في ذلك عملا وترك، ولكن الأمر استقر وانعقد الإجماع على جواز كتابة العلم، بل استحبه أهل العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد أيضا الوجوب على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم، ممن يتعين عليه تبليغ الإيه؟ تبليغ العلم، أي يتوجب في حقه تبليغ العلم وخشي على نفسه النسيان، وجب عليه أن إيه؟ أن يقيد العلم بالكتابة، أن يكتب العلم، أن يكتب العلم. وطبعا احنا يمكن اتكلمنا على مسألة لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، وده حديث صحيح، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه، واللي احتج به البعض في الطنطنة الأخيرة ديت كفانا الله عز وجل أمرهم بما شاء سبحانه وتعالى، في الطنطنة الأخيرة ديت عليه أن السنة لم تدون، وطبعا هذا إلماح خبيث في مسألة عدم تدوين السنة، أنها لم تدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عايز ينخر إلى أمر آخر، وهو أن بقى السنة من بنات الأفكار، أن واحد كده قاعد كده فإيه هيطلع حديث ويكتب حديث، لما جه احتج بإيه؟ احتج بالحديث، احتج بحديث أبي سعيد، ماشي كده. طب أنت احتجت بالحديث، الحديث اللي أنت بتحتج بيه ده وأنت بتقول أن السنة إيه؟ أن السنة إيه؟ طيب جبت منين الحديث ده؟ فدائما أبدا المبتدع، المبتدع والمحدث أما يجي يدور، يدور على النص اللي يوافق هواه، لكن أهل العلم، أهل السنة، أهل الحديث، يأخذ الحديث كما هو ليعمل به، مش بينصر به بدعته، لا، ده يأخذ الحديث ليجعله نصب إيه؟ نصب عينيه. أما الحديث اللي مش على هواه بقى أو كذا وكذا، التاني يوم يعمل إيه؟ اضرب عليه، لا لا اضرب عليه. سو ده معروف سواء كان في الاعتقاد فيما يتعلق بأمور الصفات خاصة إلى غير ذلك من هذه الأمور، وأخبار الأحاد عندهم فيها كلام من هذا، والكلام عليها كثير جدا إلى غير ذلك من هذه الأمور. لكن هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يرد عليهم هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب، هذه الافتراءات وهذه الأكاذيب. ودي براعة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وفقهه الراقي العظيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: غرض الإمام البخاري من الباب أن الإنسان مأمور بتبليغ العلم. الإنسان مأمور بتبليغ الإيه؟ بتبليغ العلم. العلم هنا اللي هو إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الحذر من الكذب في نقله، مع الحذر من الكذب في أن يكذب أثناء نقل العلم. والإنسان معرض للنسيان، الإنسان في معرض النسيان، كما قال أحدهم: إن الموصين بنو سهوان. مش كده؟ مين الموصين؟ إحنا. بنو مين؟ بنو سهوان. بنو مين؟ بنو الرجل الذي نسي، بنو آدم. وآدم إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. فالموصين هما مين؟ بنو إيه؟ بنو الذي نسى، بنو الذي إيه؟ نسى. نعم. فينبغي له أن يضبط العلم كيفما يمكن له كالكتابة، يبقى ده حفظ الكتاب والحفظ، وده ضبط الصدر أو حفظ الصدر. وأشار البخاري أيضا إلى مسألة ضبط الكتاب وكتابة السماع، أن يضبط كتابه، وكذلك أنه يضبط الإيه؟ يضبط مسموعاته. الغرض من هذه الترجمة هو كتابة العلم المروي وضبط المكتوب لئلا يختلط بغيره، وذلك لأن الاعتماد على الذاكرة وحدها لا يكفي. وقد قال بعض السلف: قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أورد تحت هذه الترجمة وفي هذا الباب أربعة أحاديث. الأربعة أحاديث مطابقتها للترجمة ظاهرة. فالحديث الأول هو حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والغرض منه قوله: أو ما في هذه الصحيفة، يعني اللي مكتوب فين؟ اللي مكتوب في هذه الإيه؟ اللي مكتوب في هذه الصحيفة. طيب، ده كان في زمن مين؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كتبه من؟ كتبه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن ده إن كان دليل على كتابة العلم هو وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يجي الطعن فيه على النسخ، إن هم يعتمدوا إيه؟ إن إيه؟ من لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا فيبقى ده من الإيه؟ طيب، لكن ده علي بيخرجها لمين هنا؟ بيخرجها للتابعين. بيخرجها لمين؟ بيخرجها للتابعين، يعني هذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن علي لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذه الصحيفة أمر بمحوها أو أمر بمحو كتابة شيء غير كتاب الله عز وجل أو غير القرآن، لما ظلت هذه عند من؟ عند علي، وما احتفظ بها. يبقى دليل على رفع الخلاف في المسألة ولا لا؟ دليل على رفع الخلاف في المسألة. وده شغل الإمام البخاري، إننا بيبينها لمين؟ ده في خلافة علي وهو أمير المؤمنين، وبيقول لهم. وسبب هذه المسألة إن الشيعة قبحهم الله، بدأوا يفتروا السبائية، عبد الله بن سبأ اليهودي، بدأوا يفتروا على آل البيت الكذب إن هم عندهم إيه؟ كتاب مخصوص. وكتاب المخصوص ده فيه كتير جدا جدا من القرآن، تلت القرآن اللي عندنا ده كله أو تلتينه، كل ده متشال، وهم عندهم إيه؟ قرآن يخصهم ووحي يخصهم. فبدأ يشيع هذا الأمر في مجتمع المسلمين، فبدأت الناس تسأل. فسألوا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن صحة هذه المقالة، عن صحة هذه الإيه؟ عن صحة هذه المقالة. فأراد علي أن يبين لهم هذا الأمر، فقال: لا، إحنا ما عندنا كتاب إلا إيه؟ إلا كتاب الله، وكتاب الله بين أيدينا جميعا، ماشي كده. لكن إذا كان في شيء يبقى عندي هذه الصحيفة بس، عندي شيء ليه إيه؟ هذه الصحيفة فقط. الصحيفة دي مكتوب فيها إيه؟ مكتوب فيها هذه الأمور اللي هو الديات، أحكام الديات، أحكام فكاك الأسير الساعي في فك الأسير، وألا يقتل المسلم بالكافر، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى فيه هنا دليل على أن لو كان الأمر أو كان آخر الأمرين هو إزالة المكتوب سوى القرآن، لما ظلت هذه الصحيفة عند مين؟ عند علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ولمحها على أمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فيه رد على مين؟ رد على الشيعة. يبقى هذا فيه رد على الإيه؟ رد على من زعم نسخ الإيه؟ نسخ كتابة السنة. أدي مسألة. والأمر الثاني بقى الرد على إيه؟ على الشيعة في مسألة إيه؟ في مسألة إن في كتاب غير القرآن، وده اللي هو بيسموه مصحف فاطمة وغيره من الأكاذيب وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور المعروفة. طيب واضح كده؟ يبقى ده بالنسبة للاحتجاج بحديث مين؟ التصدير بحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ذلك في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منها اكتبوا لأبي فلان. اكتبوا لأبي فلان هو رجل، اكتبوا لأبي شاه، ودي كان في حجة الوداع في خطبته صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة يعني عشان يبلغها لمن وراءه عندما يرحل إلى بلاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. يبقى برضو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ وكان هذا في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع. يبقى متأخر ولا مش متأخر؟ يبقى متأخر، فدليل على نسخ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أدي محل الغرض. الأمر الثالث حديث أبي هريرة أيضا، والغرض منه قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب. ده بيتكلم هنا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقصته كمان جاءت عند الإمام أحمد وعند غيره، أنه كان يكتب كل حديث يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يريد حفظه، يوم يكتب عشان يبتدي إيه؟ يراجع زي ما بيحصل كده، ويبتدي يسمع لنفسه لحد ما إيه؟ يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه رجال قالوا لا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يقول في الرضا والغضب، ماشي كده؟ يبقى لا تكتب إلا ليه؟ إلا القرآن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء، فقال له صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. يبقى في الرضا في الغضب إيه؟ لا يخرجه غضبه عن الإيه؟ عن العدل صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكمه في الغضب نافذ صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه، وذلك من إيه؟ كما في قصة الزبير مع الإيه؟ الأنصاري في مسألة شرك النخلة، فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فلا يجوز لقاضي أن يحكم وهو غضبان أو حاكم أو أيا كان كده، إلا لمن؟ إلا لأنه هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ فكان أمر لعبد الله بن عمرو بالإيه؟ بالكتابة، أمر لعبد الله بن عمرو بالكتابة. وكانت عنده صحيفة تسمى الصادقة اللي فيها الأحاديث ومرويات عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا برضو الغرض إن هو كان إيه؟ كان عبد الله يكتب، يعني كان يعرف الكتابة، وكان أبو هريرة لا إيه؟ لا يكتب، لا إيه؟ لا يكتب. فده دليل على برضو كتابة الإيه؟ كتابة العلم، دليل على كتابة العلم. لكن ممكن برضو يعترض عليه بأن ده منسوخ، ممكن ده يعترض عليه بأنه ده إيه؟ منسوخ. لكن يجي الحديث الرابع، وده البراعة في ترتيب الأحاديث. يجي الحديث الرابع هو حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. لا تضلوا إيه؟ بعده، يعني حيجي لي كاتب، هاتوا لي واحد أمل لي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، يعني حيكتب إيه؟ ما يأمره به صلى الله عليه وسلم للأمة ألا كي لا تضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الأمر الإشارة إلى أمر الخلافة إلى غير ذلك. طيب إذا كانت المسألة كده بقى، وانت بتقول لي إن لا ده ما تكتبش ومنسوخ، طيب ده كان قبيل إيه؟ وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على الإيه؟ على التأخر، على التأخر. ومعلوم أن النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر عنه، متأخر عليه، متأخر عنه. فإذا كان هذا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على نسخ إيه؟ نسخ النهي عن الإيه؟ عن الكتابة وإثبات الإيه؟ جواز الكتابة أو الأمر بالكتابة. واضح كده؟ يبقى ده شغل الإمام البخاري في ترتيب الإيه؟ في ترتيب أحاديث هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. فالحديث الرابع: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وهذا إنما كان يكون كتابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وإذنه، فدل على أن النهي عن الكتابة اللي هو المتقدم يعني منسوخ، منسوخ. يبقى الحكم الأول الحظر، وهذا حكم شرعي، ثم جاء بعده إيه؟ حكم بالإيه؟ بالجواز، فيكون رافع للإيه؟ رافع للحظر. والمستقر بقى هو دلوقتي إيه؟ الكتاب. المستقر هو الايه؟ هو الكتاب. اما كلام بقى اهل العلم بعد كده على مساله لا كراهيه الكتابه لا او كذا، او بعض التراجم ما كانش يرضى بالكتابه في مجلسه او شيء من هذا القبيل، لا بنقول ان الخلاف ارتفع، لكن هنا عايز يحفز ويحث طلبه العلم وطلبه الحديث على ايه؟ على حفظ الصدر وضبط الصدر والاتقان، ما يبقاش معتمد ان هو ايه ليه؟ لان الكتاب ممكن يتاخد منك، ممكن يتسرق الكتاب، أو ممكن تروح لوراق، وابتلي كثير من أهل العلم بوراقين خبثاء ما كانوش أمناء، فكان ياخد الكتاب يعمل فيه إيه؟ يبدل فيه المكتوب، يبدل فيه العلم، يبدل فيه الحديث، إلى غير ذلك من هذه الأمور، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فممكن الأوراق تضيع، الحبر ممكن يمحى، ممكن يسرق، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ممكن يحصل أي حاجة، بيت يسرق، تحصل حوادث كما حدث مع ابن لهيعة مثلا وغيره وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أنت اعتمدت على الإيه؟ على الأوراق. طب الأوراق راحت، هتعمل إيه دلوقتي؟ هتبتدي تخلط، لأنك ما ضبطتش الإيه؟ اعتمدت على المكتوب، اعتمدت على الإيه؟ على المكتوب. لكن الغرض من المكتوب أنه يكون مساعد للأصل في الإيه؟ في الضبط، ان انا اطلع عشان اراجع، عشان اضمن دائما ابدا ضبط وحفظ الايه؟ وحفظ الصدر. يبقى زي ما بتحفظ الايه من القران تماما وتفضل تراجع، هو ده الغرض من الكتابه. فكان المنع منها لاجل ايه؟ لاجل الحث على مساله ان ايه؟ يضبط ويحفظ. غير ان مثلا كانت الكتابه في بادئ الامر ما كانتش مثلا فيها مساله التشكيل، فيها ايه؟ ما كانش فيها مساله الايه؟ التشكيل. فالاعتماد لابد أن يكون على ماذا؟ على السماع، علشان تضبط الإعراب، عشان تضبط الإيه؟ تضبط الإعراب. فممكن تيجي بعد كده لو اعتمدت على مجرد الكتابة كده ونسيت الحفظ بتاعك، ممكن يحصل الإيه بقى؟ تقع في اللحن، تقع في الإيه؟ في اللحن. واللحن ممكن يؤدي إلى إحالة المعنى بالكلية، يطلع اللفظ عن إيه؟ عن مدلوله، إلى غير ذلك. ووقع هذا مع كثير من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلذلك كان بعض العلماء لا يرضى بالكتابة، علشان دائما أبدا يكون الطالب ما منتبه جدا، حريص جدا على إيه؟ على أنه يعتمد على حفظ الصدر وإتقان وضبط ما إيه؟ الحديث في قلبه. واضح كده؟ فهذا من هذا، لكن ليس إيه؟ لكن ليس نهيا عن الكتابة التي كانت في الماضي، إلى غير ذلك. نعم. رجال هذا الإسناد سبعة، رجال هذا الإسناد سبعة. الأول محمد بن سلام بالتخفيف، محمد بن سلام بالتخفيف، وذكر التثقيل ابن سلام، ولم يثبت، هذا لا يصح. ابن الفرج السلمي مولاهم أبو عبد الله البخاري البيكندي ثقة ثبت، ثقة ثبت. رأى الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ولم يتفق له السماع منه، قال: أدركت مالكا فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أسمع منه. ويقرؤون عليه اللي هو إيه؟ بنسميه العرض، بنسميه إيه؟ العرض. نعم. وروى عن أبي الأحوص سلام بن سليم وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وابن المبارك وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وأبي إسحاق الفزاري وأبي بكر بن عياش وخلق كثير. كان رحمه الله محتشما ذا أموال. روى محمد بن يوسف السمرقندي عن محمد بن مبشر الكرميني أنه قال انكسر قلم محمد بن سلام البيكندي في مجلس شيخ. هو بيكتب كان طبعا بيكتبه بقى في اللي هو اللي ملبوس، ما عرفش يمكن يكون البعض حضرها، كانت يعني كانت على أيامنا لسه يعني القلم البوز دوت كده، وكان طبعا ما بيكتبش بيه إلا إيه يعني حاجة نعم. فانكسر قلمه فأمر أن ينادى قلم بدينار، طبعا دينار حاجة يعني حتى ما قالش درهم ولا كده، دينار. الدينار 4.25 جرام تقريبا من الذهب اللي بيقولوا عليه ذهب بندقي اللي هو عيار 24، ده الدينار، ده الايه الدينار الشرعي يعني، واضح كده. فشوف هو بقى انكسر القلم والشيخ بيملي، فهو عايز يكتب ورا الشيخ، فقال ايه قلم بدينار. شوف بقى فطارت اليه الاقلام، يعني ده كل واحد ساب الكتابة واداله القلم، في حين ان هو الوحيد اللي عمل ايه. شوفوا معي شايف الفرق، قلم بدينار رغم بيكتبوا العلم، والمفروض ان العلم ايه شوف خلي بالك من المسألة، هو طلب بايه القلم بايه بدينار، رغم ان هو يعني ده يجيب اقلام بدينار، ده يأجر واحد يكتب له بالدينار ماشي، فهو قلم بدينار عشان ايه لا يفوته كلام الشيخ وما يرويه الشيخ، في حين تاني اول ما سمعوا الفلوس لا يريق وقع المال على الايه رموا الايه طارت الاقلام اليه، لكن هو حرصه على الايه حرصه على العلم، حرصه على الايه على العلم نعم. حدث عنه البخاري من الستة فهو من افراده، له عند ابي عبد الله 125 حديث، توفي سنة 227 من الهجرة. الثاني وكيع بن الجراح ابن مليح بن عدي الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة عابد، سمع من هشام بن عروة وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وابن عون وابن جريج ويونس بن أبي إسحاق وابن أبي ليلى ومسعر وابن أبي ذئب وسفيان يعني الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك، وسمع أيضا من سفيان بن عيينة. حدث عنه سفيان الثوري أحد شيوخه وابن المبارك والفضل ابن موسى السيناني وهما أكبر منه، ويحيى بن آدم وعبد الرحمن بن مهدي والحميدي ومسدد وعلي ابن المديني وأحمد وابن معين وإسحاق وبنو أبي شيبة وأبو خيثمة وأبو كريب وابن نمير وأمم سواهم. كان الإمام أحمد يعظم وكيعا ويفخمه، قال أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع، وقال أيضا ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع، مع خشوع وإيه وورع. ولذلك كانوا يتعلموا لأجل الإيه لأجل العمل، لأجل العمل نعم. فكان الإمام أحمد يقول هذا مع تحريه وورعه، وقد شاهد الكبار كأمثال هشيم وابن عيينة ويحيى القطان وأمثالهم. قال يحيى بن معين وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه، كالأوزاعي في زمانه. وقال محمد بن سلام البيكندي سمعت وكيعا يقول من طلب الحديث كما جاء يعني للعمل به فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. اللي جايب عايز الحديث يبقى ايه ينقي الحديث عشان ايه يقوي به رأيه وينصر به رأيه، فده ايه هذا الضال والعياذ بالله نعم. قال ابن المديني أوثق أصحاب سفيان الثوري ابن مهدي، يعني عبد الرحمن ابن مهدي، ويحيى ابن سعيد القطان ووكيع. قال العجلي وكيع كوفي ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث وكان مفتيا، توفي سنة 196 أو 197 عن 70 سنة، احتج به الجماعة. سفيان هكذا على الإيه؟ على الإبهام، على الإبهام سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة. ومن ثم بدأ أهل العلم يتكلموا في هذه المسألة لأنه روى عن الاثنين، روى عن الإيه؟ روى عن الاثنين. فقال الكرماني يحتمل أن يراد به الثوري وأن يراد به ابن عيينة، لأن وكيعا يروي عنهما وهما أيضا يرويان عن مطرف، يعني الاثنين كمان ايه مشتركين في إيه؟ في مطرف. يعني لو كان واحد منهم بس اللي بيروي عن مطرف كانت المسألة بقت سهلة خلاص يتحدد، واضح كده؟ نعم. لكن هما كمان الاثنين بيروي عن مين؟ بيروي عن مطرف. قال: ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد، لأن أيا كان منهما فهو إمام حافظ ضابط عدل مشهور على شرط البخاري، ولهذا يروي لهما في الجامع شيئا كثيرا. في حين قال الحافظ ابن حجر هو الثوري، هو سفيان مين؟ الثوري، لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه. وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف يقال أنه ابن عيينة. قال الحافظ: لو كان ابن عيينة لنسبه، يعني لو كان سفيان ابن عيينة كان قال حدثني مين؟ سفيان ابن عيينة. لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم زي حمد بن سلمة وحمد بن دينار، ماشي كده، دول متفقين فين في الاسم. فلو قال حمد فنشوف مين اللي روى، المشايخ اللي روت عنهم، واضح كده. فإذا كان من القدماء هيقول إيه؟ حماد، ويعني به ابن سلمة. وإن كان في متأخر شوية هيقول حماد هو إيه؟ ابن زيد، ده إذا كان من الطبقة المتقدمة. لكن لما أدركش حماد ابن سلمة مش هيحتاج يقول إيه؟ مش هيحتاج يقول حماد ابن زيد، فيقول حماد على طول. ليه؟ إن هو ما لو يدرك بزمن ابن سلمة أصلا، واضح كده. فكذلك القاعدة في مين؟ في السفيانين. فالمتقدم الطبقة الأعلى لما يجي يروى عن سفيان الثوري مش محتاج ان هو ينسبه، هيقول سفيان بس وخلاص، ان ده شيخه. وسفيان ابن عيينة سفيان الثوري شيخه برضه، فلما يجي يروي بقى ده عن سفيان ابن عيينة يحتاج ان هو ايه؟ ينسبه، فينص عليه ابن عيينة. طيب اللي ما ادركش سفيان الثوري اصلا لكن ادرك سفيان ابن عيينة، لما يجي يحدث يقول حدثنا، او يروي يقول حدثنا سفيان ابن عيينة، لازم ولا خلاص انت عارف من الطبقات ان ده ما ادركوش فيبقى هو سفيان ابن ايه؟ ابن عيينة. نعم. فقال الحافظ رحمه الله: هو الثوري، لان وكيعا مشهور بالرواية عنه. وقال ابو مسعود الدمشقي في الاطراف يقال انه ابن عيينة. فالحافظ رحمه الله قال: لو كان ابن عيينة لنسبه وكيع. لنسبه مين؟ نسبه وكيع، يعني يقول ايه؟ ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. نعم. لأن القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه. فأقول سفيان يبقى على طول هو مين؟ الثوري، مش محتاج أنه إيه؟ ينسبه. نعم. وهكذا نقولها هنا، لأن وكيعا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الرواية عن مين؟ عن سفيان الثوري، فهو مكثر عنه، فهو مكثر عنه. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير اتكلم أيضا في هذه المسألة وبينها في مسألة الحمادين، حماد بن سلمة حماد وفي مسألة السفيانين كذلك. فقال: يقع الاشتراك في أصحاب السفيانين، فالحفاظ المختصون بالإكثار بالرواية عن سفيان الثوري كبار قدماء، كبار قدماء يعني متقدمين في الطبقة، وأصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري، وذلك أبين. فمتى رأيت القديم قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم، يعني ما قالش سفيان مين، فهو الثوري، كأمثال من؟ كأمثال وكيع عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف الفريابي والفضل ابن دكين أبو نعيم والضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل. فإذا لقيت واحد من هؤلاء يقول سفيان حدثنا سفيان يبقى هو مين؟ الثوري. لكن لو أراد أن يحدث عن ابن عيينة ينسبه، يقول مين؟ ابن عيينة، يقول إيه؟ ابن عيينة. فإن رأى واحد منهم عن ابن عيينة بينه، بينه. فأما الذي لم يلحق الثوري، ده المتأخر لم يلحق ليه؟ الثوري، وأدرك سفيان ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه، خلاص هو ما أدركش أصلا الثوري. فلو رأى السفيان مش محتاج يقول مين؟ هو ابن عيينة، مش محتاج أنه يقول إيه؟ هو ابن عيينة، أنه هو ابن عيينة لا غير، لعدم الإدراك. طيب، فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس، وذلك كالإمام أحمد واضح كده؟ كالإمام مين؟ كالإمام أحمد، وكعلي بن المديني، عمرو بن علي الفلاس، أبو الربيع الزهراني، وأمثال هؤلاء. فإذا رأيت هؤلاء روى وقال سفيان، يبقى هو مين؟ ابن عيينة. هنا في إشارة لمسألة العلماء يتكلموا عنها، وهي أقسام العلة. أقسام الإيه؟ أقسام العلة. العلة قد تقع في السند، وتقع في المتن، أو تقع في السند والمتن، وقد تكون قادحة أو غير قادحة. ده بالنسبة لأقسام الإيه؟ أقسام العلة. فهنا مثلا عندنا في هذا الحديث روى الراوي عن سفيان وأبهم، وإيه؟ وأبهم. طيب لو كان هو سفيان ابن عيينة والراوي أخطأ فيه وجعله سفيان الثوري، فهذه علة تقدح في الإسناد من جهة إيه؟ أن الراوي لم يضبط، أن الراوي لم إيه؟ لم يضبط، والتبس عليه إيه؟ الثوري بابن عيينة، ماشي كده. لكن لو أبهم وإحنا ظللنا في حيرة، ما إحناش عارفين هو سفيان ابن عيينة ولا سفيان الثوري، طب هل ده له ضرر على على الإسناد أو على المتن؟ لا، مالوش. ليه؟ لأن سفيان ثقة، ده أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان ابن عيينة من هو ثقة ثقة رحمه الله تبارك وتعالى، قد قال فيه الشافعي لولا سفيان ابن عيينة لضاع الإيه؟ لضاع العلم من الحجاز. شوف ده يبقى ده فين بقى؟ يبقى دي مسألة، في مسألة عليه. يبقى على الإبهام كده مش هتعمل لنا مشكلة، مش هتعمل لنا إيه؟ مشكلة. طيب ممكن تيجي علة في السند برضو ولا تقدح في الإسناد، ولا تقدح في الإيه؟ في الإسناد، ولا تقدح في المتن. زي مثلا الراوي المدلس، لو أن راويا مدلس روى حديث بالعنعنة، وأم جاي راوي الحديث ده بالإيه؟ بالسماع، بالاتصال، بين السماع. ففي الحديث الأول العنعنة يجب التوقف، نقف لحد ما يبين السماع، أو نشوف متابع أو أي حاجة ندور. فلما جه صرح لي بالسماع ما بقيتش خلاص، يبقى برضو إيه؟ تمشي. لكن ممكن تيجي علة تقدح في الإسناد. تقدح في الإيه؟ في الإسناد. تقدح في الإسناد مش معنى كده أنها إيه؟ تضعف الإسناد، لكن تقدح في الإسناد من جهة أن الراوي لم إيه؟ لم يضبط، لم يحفظ، ما عرفش يميز الشيوخ. ولا تضر لا بالإسناد ولا تضر بالإيه؟ بالمتن. لا تضر بالإسناد ولا تضر بالإيه؟ بالمتن. وده يضرب به أهل العلم حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيعلى ابن عبيد الطنافسي لما روى هذا الحديث عن سفيان الثوري، جعل شيخ سفيان الثوري عمرو ابن دينار. عمرو ابن مين؟ عمرو ابن دينار عن ابن عمر، ماشي. في حين ان اصحاب الثوري لما روى هذا الحديث جعلوه عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر. يبقى هنا الكلمة لمن، أو الترجيح لمن؟ لأصحاب الثوري. يبقى هو اللي إيه؟ هو اللي أخطأ في رواية هذا، هو لم يضبط اسم الإيه؟ اسم الرب. فدي علة في الإسناد، تبين من مين؟ من أصحاب الثوري اللي هم اتفقوا كلهم على أنه مين؟ عبد الله وليس إيه؟ وليس عمرا. واضح كده؟ فدي علة في السند من جهة إيه؟ من جهة ضبط الراوي، من جهة ضبط الراوي. لكن ليه لم تقدح؟ ليه علة دي ما قدحتش، ما أثرتش على صحة الحديث؟ لأن كلا من عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما إيه؟ ثقة. كلاهما إيه؟ ثقة. فأنت عملت إيه؟ أبدلت راوي ثقة براوي إيه؟ براوي ثقة آخر، ماشي كده. بنقول علة إن الراوي ما ضبطش آه، لكن لا تؤثر، ليست بإيه؟ ليست بمؤثرة. لأن أنت حطيت إيه؟ زي كفتين الميزان، حطيت هنا كيلو على سبيل المثال وهنا كيلو، فهتحصل ايه؟ بس متزينين، ما عنديش مشكلة. لكن امتى يحصل القدح بقى، وامتى يحصل الرد؟ لو ابدلت راوي ثقة حطيت مكانه ايه؟ ضعيف، او حطيت ضعيف مكان ايه؟ هي دي بقى، دي تبقى المشكلة، دي تبقى ايه؟ دي تبقى ايه المشكلة. واضح كده؟ فهو هنا في اشارة الى هذه المسألة، انه والله طلع سفيان الثوري، طلع سفيان ابن عيينة، ما عندناش ايه؟ ما عندناش مشكلة، الاثنين ايه؟ الاثنين ثقات. يعني عايز اقول لك ما تتعنتش، ما تعنيش نفسك في هذه المسألة. وإن كان طبعا القول في هذه المسألة اللي يطمئن إليه قول الحافظ الذهبي وقول الحافظ ابن حجر ماشي كده بناء على الإيه؟ على القاعدة في متفق الاسم، في متفق إيه؟ متفق الاسم اللي ماشوا عليها، إن هي لو كان ده من الطبقات العليا من الطبقات المتقدمة يبقى على طول لما بيروي عن سفيان ويبهمه فهو الثوري لا غير، وإن روى عن ابن عيينة نسبه وبينه. أما الطبقة المتأخرة لم تدرك زمن سفيان فمش محتاجة إلى إيه؟ من الثور يعني، فمش محتاجة إلى أن تنسب إيه؟ ابن عيينة، لأنها أساسا لم تلحق بإيه؟ لم تلحق زمن الثور، لم تلحق زمن الإيه؟ زمن الثور. فعلى كل الأحوال مش هيعنينا كتير أو هو مين، لكن الراجح والمتبين أنه هو مين؟ سفيان الثور. وإن قيل أنه هو سفيان ابن عيينة ما عندناش برضو إيه؟ ما عندناش برضو مشكلة فيه، ما عندناش برضو إيه مشكلة فيه، على إن وكيع هنا برضو ما أبدلش راوي مكان راوي، على إن وكيع ما أبدلش راوي مكان إيه؟ مكان راوي، لأن كلاهما برضو يروي عن مين؟ عن مطرف، واضح كده؟ فما أبدلش. فإذا كانت المسألة على الإبهام فأنا عندي ده ثقة وعندي ده إيه؟ وعندي ده ثقة، فلا يضر ولا يضر بمسألة الإسناد ولا هو بقادح في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، فكلاهما ثقة وكلاهما روى عن مطرف. الأمر الذي بعد ذلك، مطرف ابن طريف أبو بكر ويقال أبو عبد الرحمن الكوفي الحارثي ويقال الخارفي، وأحدهما تصحيف في خطأ، يا الحارثي هو اللي خطأ يا الخارفي هو اللي هو اللي خطأ. ثقة فاضل حدث عن الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والمنهال بن عمرو والحكم وحبيب بن أبي ثابت وسلمة ابن كهيل وأبي إسحاق وخلق، معدود في صغار التابعين، معدود في صغار التابعين. حدث عنه سفيان الثوري وأبو حمزة السكري وزهير ابن معاية، طبعا أبو حمزة السكري لأنه كان يعني كلامه كده زي السكر، كلامه حلو فعشان كده لقب بالإيه؟ بالسكري. نعم. وزهير ابن معاوية وأبو عوانة وهشيم وأبو بكر ابن عياش وعبثر ابن القاسم وسفيان ابن عيينة وجرير ابن عبد الحميد وخلق سواهم. وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو داود وجماعة. قال أبو داود قلت لأحمد أصحاب الشعبي من أحبهم إليك؟ قال ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي خالد. قلت ثم من؟ قال مطرف. قال مطرف. وقال الشافعي ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجابا منه بمطرف. واضح كده؟ طيب. احتج به الجماعة وتوفي سنة 141 وقيل بعدها. الخامس عامر ابن شراحيل ابن عبد الله أبو عمرو الشعبي الهمداني الكوفي ثقة مشهور فاضل تقدم معنا. وهب ابن عبد الله أبو جحيفة السوائي الكوفي ويقال له وهب الخير من صغار الصحابة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان وهب مراهقا يعني من أسنان عبد الله بن عباس، كان مقارب في السن لعبد الله بن عباس، يعني كان عنده حوالي 13 سنة تقريبا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب شرطة علي رضي الله عنه، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي والبراء رضي الله تعالى عنهما، له 45 حديث، مروياته 45 حديث، المتفق عليه حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث، وتوفي سنة 74 من الهجرة، احتج به الجماعة. أما الصحابي فهو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن أبي طالب، واسمه عبد مناف، اسمه إيه؟ عبد مناف. نعم. وطبعا يعني ده من اللطائف في أسماء أولاد عبد المطلب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أن اتنين منهم أساميهم أسامي غير طيبة واتنين أساميهم طيبة، فالاتنين أساميهم غير طيبة كفار من أهل النار، والاتنين أساميهم طيبة كانوا مسلمين وكانوا من أهل الجنة، فعبد العزة اللي هو أبو لهب، وده عبد مناف اللي هو مين؟ أبو طالب، وعندنا العباس والحمزة مش كده؟ يعني من ال نعم. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا هو من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى أنه مسلسل بالكوفيين سوى شيخه فخرساني، وقد دخل الكوفة أيضا، وقد دخل الكوفة أيضا، يعني لو حبيت أنه كل مسلسل بالكوفيين يعني يمشي الأمر، يمشي الأمر ما أعلنه دخل الكوفة. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، مطرف عن الشعبي، وفيه برضو رواية صحابي عن صحابي أبو جحيفة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فإنه من أفراده، أن هذا أول محل ذكر مطرف وأبي جحيفة السوائي في الصحيح، أن أبا جحيفة رضي الله عنه لا مشارك له في كنيته، لا مشارك له في كنيته، أن هذا الإسناد فيه التحديث والإخبار والعنعنة. قوله عن الشعبي اللي هي العنعنة وقع عند الإمام البخاري في الديات، قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة، وده مش ترجيح أن المرء الراوي عندنا هنا مين؟ ابن عيينة، ده طريق تاني، واضح كده؟ ده طريق تاني عشان ما حدش يظن ان هنا ايه هناك ابن عيينة، تبقى دي ترجيح لايه؟ لرواية مين؟ رواية محمد بن سلام او رواية وكيع يعني. نعم، قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف أنه قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة. يبقى الإسناد كله انتظم ايه كده؟ ايوه بالظبط كده، بالظبط كده. نعم، وده فايدة ايه جمع الطرق، يبقى هناك بس ايه موجود التحديث والإخبار والسماع، التحديث والإخبار والايه والسماع. نعم، تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه هذا أخرجه البخاري هنا في العلم وأخرجه في الجهاد، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير هو ابن معاوية، وأخرجه في الديات قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة، كلاهما يعني ابن عيينة وزهير عن مطرف به، عن مطرف به. الحديث أخرجه الترمذي، الحديث بهذا السياق لم يخرجه الإمام مسلم، لكن خرجه الإمام مسلم من طريق أخرى، من طريق إيه؟ من طريق أخرى، يعني من طريق أخرى عن علي، من طريق أخرى عن إيه؟ عن علي، غير طريق أبي جحيفة على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث أخرجه الترمذي في الديات، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا مطرف به، وأخرجه النسائي في القود قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن مطرف به، وأخرجه ابن ماجة في الديات قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف به، وهذا إسناد حسن لأجل علقمة فإنه صدوق له غرائم، وأبو بكر ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه وقد توبع، وقد توبع. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.